بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدم لكم الشريط 24 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تأليف الدكتور الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: إثبات الاسم لله ونفي المثل عنه. قوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال الشارح حفظه الله تعالى: تبارك اسم ربك، البركة لغة النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بالبركة. ومعنى تبارك اسم ربك تعاظم أو علا وارتفع شأنه، وهذا اللفظ لا يطلق إلا على الله ذي الجلال والإكرام، تقدم تفسيره في آيات إثبات الوجه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله من والاه. بعد، مراد المصنف هنا رحمه الله إثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى وما تدل عليه هذه الأسماء من المعاني وما يشتق منها وما تقتضيه وما يعني يلزم من هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى. وأيضا يعني نريد أن نفرق ونذكر الفرق بين الاسم وبين الصفة. فالله سبحانه وتعالى له أسماء وله صفات. والاسم يقول أهل العلم هو ما دل على معنى في نفسه، الاسم ما دل على معنى يعني في نفسه. وأما الصفة فهو اسم يدل على بعض أحوال الذات المتسمية ببعض الأسماء. وأما الاسم يدل على معنى يعني في نفسه، يدل على الذات ويدل أيضا على معنى من إيش؟ من المعاني المتعلقة بذلك أو بتلك الذات. وأسماء الأشياء هي الألفاظ الدالة عليها. فأسماء الله سبحانه وتعالى تدل على ذاته جل وعلا. أسماء الله سبحانه وتعالى، أي اسم من أسماء الله عز وجل، أولا تدل على إيش؟ على ذات الله عز وجل. فالعزيز هو ذاته سبحانه وتعالى عزيز، الرحيم هو ذاته سبحانه وتعالى الرحيم، العظيم تدل على إيش؟ على ذات الله سبحانه وتعالى. قطعا نحن نفرق بين الذات وبين إيش؟ وبين الصفات. الذات قطعا تقوم إيش؟ بنفسها. وأما الصفات فلا تقوم إلا في إيش؟ إلا في الذوات. فلذلك يقول الصفة أو أن الصفات أسماء تدل على أحوال أو تدل على معاني متعلقة بإيش؟ متعلقة بالذات، لا تقوم بنفسها أبدا، لا تقوم، وإنما تقوم إيش؟ تقوم في الذات أو في الذوات. أسماء الله عز وجل، والأولا تدل على ذات الله سبحانه وتعالى. كل اسم من أسماء الله عز وجل تدل على ذاته سبحانه وتعالى. ثم أيضا تدل هذه الأسماء على الصفات. وقطعا صفاته سبحانه وتعالى المشتقة من أسمائه كلها صفات إيش؟ كمال. هذا يعني مطلق في حق الله عز وجل في باب الأسماء وفي باب الصفات. فالأسماء تدل أولا على ذات الله عز وجل، ثم تدل على صفات من مقتضى ذلك الاسم، طبعا بحسب اللغة العربية وبحسب المقتضيات أو بحسب ما يحدده الشارع سبحانه وتعالى. فأولا دلالتها على ذات الله عز وجل، ثم نقول دلالتها على إيش؟ على صفات. وقطعا كل الصفات صفات كمال متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. وأما الصفات فهي عبارة عن نعوت وعن أوصاف، وقطعا كلها على وجه الكمال، ولكنها تقوم بذات الله عز وجل، لا تدل هي بنفسها على إيش؟ على ذات الله عز وجل. هي عبارة عن صفات أو عن نعوت أو عن معاني تقوم بذات الله عز وجل. إيش الفرق بينه وبين الأسماء الآن؟ أن الاسم يدل إيش؟ على الذات، دلالة مطلقة، دلالة إيش؟ مطلقة على ذات الله. أما الصفات لا تدل على ذات الله عز وجل، وإنما هي عبارة عن أوصاف وعن معاني وعن أحوال تقوم بذات الله سبحانه وتعالى. واضح الفرق؟ أما الاسم أولا يدل على ذات الله عز وجل دلالة مجردة مطلقة، ثم يدل على ما يشتق منه أو على ما يقتضي من معاني الكمال، من معاني الكمال وصفات الكمال المتعلقة بإيش؟ بتلك الذات، بذات الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. واضح؟ نعم. مثل يعني من أسماء الله عز وجل القادر، فالقادر يدل على إيش؟ نقول يا قادر، يعني إيش؟ إيش نريد؟ نداء لذات الله سبحانه وتعالى، نداء لذات الله عز وجل، كأنك تقول يا الله أو تقول يا قادر، ها؟ الأمر إيش؟ سواء. ثم إيش يدل عليه هذا الاسم القادر؟ يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يعجزه شيء، وأنه سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء. واضح؟ نعم. أما صفة القدرة، إذا قلنا القدرة أو قدرة الله عز وجل، هل تدل على ذات الله سبحانه وتعالى؟ لا، وإنما تدل على معنى من المعاني القائمة بذات الله سبحانه وتعالى. لاحظنا الفرق؟ ها؟ نعم. فالقادر أقول تدل على إيش؟ ذات الله عز وجل، ونداء ينادى به الله عز وجل ونتوجه به في النداء لله عز وجل. وكذلك العليم من أسماء الله سبحانه وتعالى، إيش؟ إيش يدل عليه؟ أولا دلالته على ذات الله عز وجل، هو العليم سبحانه وتعالى، يا عليم، ها؟ يا الله يا عليم. ثم تدل على إيش؟ على كمال وإحاطة علم الله سبحانه وتعالى بالمعلومات جميعا. واضح؟ ها؟ والحكيم إيش؟ نداء لله عز وجل ودلالة على ذات الله، واسم من أسماء الله عز وجل ينادى بها ويدعى بها سبحانه وتعالى، ثم تدل على إيش؟ على كمال حكمته سبحانه وتعالى فيما خلق وفيما شرع لا إله إلا هو. وكذا السميع وكذا البصير. فالأسماء تدل على الذات، ثم تدل على ما يقوم بهذه الذات من المعاني الدالة إيش؟ قطعا ما يعني ما يمكن نقول مثلا السميع تدل على صفة البصر أو على معنى البصر، لا أبدا، ها؟ ولا العليم، وإنما نجعل لكل اسم من المعاني والصفات التي تناسبها وتناسب دلالاتها ومعانيها القائمة إيش بها. نعم. وأما الصفات أقول فهي عبارة عن إيش؟ مثل صفة القدرة والعلم والحكمة والعظمة والسمع والبصر، عبارة عن أوصاف وعن نعوت قطعا تدل على الكمال، لكنها لا تدل إلا على هذه إيش؟ إلا على هذه الصفة، وهي لا تصلح أن تكون في النداء، ولا أن يعني تدل على ذات الله سبحانه وتعالى المجردة المطلقة المتصفة بجميع صفات الكمال وصفات الجلال له سبحانه وتعالى. نعم. فنقول الاسم يدل على كم؟ يدل على أمرين، إيش؟ ها؟ وأما الذات وما تحتملها من إيش من معاني، وأما الصفات فلا تدل إلا على أمر، إلا على أمر واحد، وهو إيش؟ النعوت والمعنى الذي يدل عليه تلك الصفة بما يعني يكون على وجه الكمال لله سبحانه وتعالى. بعض العلماء يقولون أن الأسماء تتضمن، تعرفون العلاقات لما تكلمنا عن الربوبية والألوهية ولا ما تكلمنا قديما؟ قلنا إيش؟ إيش العلاقة بين الربوبية والألوهية؟ يقولون إيش الربوبية تستلزم الألوهية، والألوهية إيش تتضمن. يقولون أن الأسماء متضمنة للصفات، الأسماء متضمنة لإيش؟ للصفات، لكن الصفات يقولون إيش تستلزم الأسماء. ونحن قلنا قديما لما تكلمنا عن صفة الاستلزام وعن صفة التضمن أن الاستلزام يعني أمر يلزم، لكن هل اللازم يقع ولا بد من وقوعه؟ لا، قد يقع وقد يتخلف، بخلاف إيش؟ خلاف التضمن. لما تقول يتضمن يعني لا يطلق الاسم إلا والصفة إيش موجودة، إذا أوجدت اسما فقد أوجدت إيش صفة، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست مجردة من المعاني. فإذا ناديت الله عز وجل أو سميته باسم سبحانه وتعالى فقد أثبتت له إيش صفة سبحانه وتعالى، ما هي الصفة هذه؟ المتضمنة للمعنى الذي يدل عليه إيش؟ الاسم. أما إن أثبتت صفة لله عز وجل فالصفات تستلزم الأسماء، لكن قد تصلح هذه الأسماء أن تطلق على الله عز وجل وقد لا تصلح. واضح؟ ها؟ نعم. هذا يعني ما ذكره بعض أهل العلم، أن الصفات متضمنة، الأسماء متضمنة للصفات، وأما الصفات فهي مستلزمة لإيش؟ لأسماء الله سبحانه وتعالى. ثم يعني مما يقال في باب الأسماء أن أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذه دائما نقولها، كما قال الله ولله الأسماء إيش؟ نقول أسماء الله كلها إيش؟ حسنى. إيش نعني؟ إيش معناها؟ ايش معناها انها بلغت الغاية في الحسن؟ قطعا الحسن صيغة مبالغة وصيغة نعم احسن نعم، هذا الذي نعني. اسماء الله عز وجل لا تجرد عن المعاني، لذلك ضلت اقوام وامم عظيمة جدا وعليهم على اعظم الضلال حين جردوا اسماء الله سبحانه وتعالى من ايش؟ قالوا عليم بلا علم. جردوا اسماء الله سبحانه وتعالى من ايش؟ من معانيها. كيف يكون عليم بدون علم؟ كيف يكون قادر بدون قدرة؟ كيف يكون سميع بدون سامع؟ كيف يكون بصير بدون بصر؟ جردوا الاسماء من ايش؟ من معانيها ومن صفاتها الدالة عليها. فهذا قطعا هؤلاء ما اثبتوا لله تعالى الاسماء. هذا في حق المخلوق نعم ممكن، يعني مثلا فلان اسمه جميل، ابوه سماه ايش؟ جميل، لكن الجمال في واد وهو في واد، ممكن ولا ما هو ممكن؟ نعم. وشجاع، اسماء كثيرة جدا، لكن الاسم لا يدل او لا، يعني عدم وجود المسمى الدال عليه ذلك الاسم في هذه الذات المتسمية بهذه الاسماء. اما في حق الخالق جل وعلا، معاذ الله ان نثبت له اسماء ونجردها من ايش؟ فاذا اثبتنا الاسم لا بد من إثبات جميع صفات الكمال التي تدل عليها تلك إيش أو ذلك الاسم. واضح؟ فإذا قلنا العليم لا بد من إثبات مو بس العلم فقط، بل كمال العلم، العلم بالظاهر، العلم بالباطن، يعلم ما تخفيه الصدور، كل ذلك علم مطلق كامل لله سبحانه وتعالى. هذا معنى، هذا مقتضى اسم إيش؟ اسم الله عز وجل العليم. وهكذا جميع أسمائه سبحانه وتعالى، فإنها تدل دلالة كاملة على جميع المعاني وعلى جميع الصفات التي يتضمنها ذلك إيش؟ ذلك الاسم الثابت لله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلامنا إيش؟ أسماء الله كلها إيش؟ حسنى، أي تدل على جميع معاني الجلال والكمال في جميع النعوت المتعلقة أو المتضمنة من صفات متضمنة لذلك الاسم لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. أيضا مما يقال أن أسماء الله سبحانه وتعالى تعتبر أعلام، يعني علم، تعرفون العلمية؟ وظن مر معنا هذه الكلمة، دائما نقول العلمية والوصفية، خاصة لما تكلمنا عن الجماعة، ولا لا؟ ولا ما هو عندكم عن أهل السنة والجماعة؟ قلنا إما تكون إيش علمية أو تكون إيش وصفية. أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف. أسماء هذه القواعد أو هذه المعاني كلها تكرار، احنا قاعدين نكرر ولا لا؟ لكن بعبارات يعني مختلفة بحسب ما أوردها أهل العلم قديما رحمة الله عليهم أجمعين. أسماء الله عز وجل يقول لها اعتباران. الاعتبار الأول أنها إيش؟ أعلام. والاعتبار الآخر أنها إيش؟ أوصاف. نفس الكلام الذي قلنا، تدل على الذات، وهذا معنى إيش؟ أنها أعلام، لأن العلم يدل على إيش؟ يقال أحمد، أحمد علم. لما؟ لأنه يدل على إيش؟ إذا قلت لك جاء أحمد، ذهب أحمد، التقيت بأحمد، سلم عليك أحمد، يعني إيش تفهم؟ إيش تفهم من كلمة أحمد؟ أحمد علم على ذات معينة أنا أعرفها وأنت إيش؟ أول ما أقول أحمد ممكن يحصل عندك نفس تقول أحمد من؟ فأحدد لك إيش؟ لأنك تريد إيش؟ معرفة الذات التي تدل عليها كلمة إيش أو العلم؟ هذا العلمية، العلمية تدل على الذوات، الأعلام دلالات على الذوات. فأسماء الله سبحانه وتعالى أعلام، بمعنى إيش؟ أنها تدل على ذات الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، وأوصاف باعتبار إيش أو بمعنى إيش، أنها تدل على كمال المعاني المتعلقة والمتضمنة لتلك الأسماء. واضح؟ وأيضا يقولون أن أسماء الله سبحانه، أو بعض أهل العلم يعني بعضهم المتكلمين هم اللي يشاغبون، يقول هل أسماء الله سبحانه وتعالى مترادفة أم متباينة؟ هذا سؤال يطرح. شيخ الإسلام رحمه الله قال هذا قول مجمل، هذه من الأقوال إيش؟ المجملة. لأنه قطعا تعرفون أن المعتزلة زعموا زعما باطلا أن تعدد الصفات يؤدي إلى التعدد في إيش؟ في الذات، وهذا الذي حملهم على تجريد الأسماء من إيش؟ من المعاني والأوصاف. واضح؟ فيسألون يقولون هل أسماء الله عز وجل مترادفة أم متباينة؟ عند المعتزلة صفات الله عز وجل إيش؟ متباينة، الصفات يقولون تؤدي إلى التباين والتعدد، وهذا ينافي التوحيد، فمن كمال التوحيد أنهم إيش؟ ينفون الصفات. شوفوا الترتيب كيف عقل على عقل. فيسألون هذا السؤال يقول هل أسماء الله عز وجل مترادفة أم متباينة؟ فشيخ الإسلام يقول هذه من الأقوال المجملة التي تدل أو قد تدل وقد يراد بها معنى حق ومعنى إيش؟ باطل. وشيخ الإسلام رحمه الله تعرض لكل يعني هذه العبارات وقال إن بل إن أرادوا بها معنى حق يقبل المعنى، ويعني ينصحون بإيش أو يرشدون إلى استعمال اللفظ الشرعي، وإن أرادوا معنى باطلا رد اللفظ ورد إيش ورد المعنى، لكن إن أرادوا معنى حق نرد اللفظ ونقبل إيش ونقبل المعنى. فإذا قالوا أو إذا سئلتم مثل هذا السؤال هل أسماء الله عز وجل مترادفة أم متباينة، إيش نقول؟ نقول هذه تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى إيش؟ هي مترادفة باعتبار دلالتها على إيش؟ أحسنتم. ومتباينة مختلفة مفترقة باعتبار دلالتها على المعاني والأوصاف. العليم تدل على شيء والسميع تدل على شيء إيش؟ في تباين. ما نكون مثل المعتزلة قالوا لها، أو مثل المفوضة الذين قالوا نفوض حتى علم إيش؟ علم المعاني، فعندهم السميع كالبصير. نفس لهذه لا تدل على معنى ولا هذه تدل على إيش؟ جردوها عن المعاني وفوضوا المعاني أبدا. نقول باعتبار المعاني والأوصاف، وحنا قلنا أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فباعتبار الأعلام هي إيش؟ مترادفة، لأن جميع أسماء الله عز وجل تطلق، جميع هذه الأسماء تطلق على إيش؟ على ذات واحدة، ترادف بينها فقط أو الذات واحدة. وأما التباين فباعتبار الأوصاف، لأن كل اسم له إيش؟ صفة متعلقة بهذا الاسم ومعنى من المعاني ولوازم يعني معينة ومقتضيات معينة. وقطعا أيضا مما يقال في باب الأسماء أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية. إيش يعني توقيفية؟ هذه من أهم قواعد أيضا أهل السنة والجماعة. إيش؟ الوقوف على ما يقوله، الوقوف على الكتاب والسنة. يعني إيه كيف يعني؟ ليش نقف؟ لما الوقوف؟ ما هي العلة في التوقف والوقوف؟ نعم أحسنت، لأن الله سبحانه وتعالى وما يضاف إلى الله عز وجل من أعظم، ولا أعظم نشيل كلمة من نشيل حرف من، الله تعالى هو أعظم الغيب، والغيب معناه إيش؟ غيبه الله تعالى عن إيش؟ عن مدارك العقول، فلا نعمل بعقلنا، وعن مدارك الحواس فلا نعمل حواسنا أبدا، ونتوقف على ورود الكتاب وورود إيش؟ وورود السنة. أيضا يسألون يقول هل أسماء الله عز وجل محصورة في عدد معين أم غير محصور؟ قطع الأصل عدم الحصر، بدليل إيش؟ اللهم إني أسألك بكل اسم إيش؟ سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم. إذن كم في هذه القسمة الرباعية الرابعة ذي تدل على أن هناك أسماء الله عز وجل استأثر إيش؟ وأيضا عندنا دليل آخر من يعرفه؟ إيش ما أسمعني؟ أحسنت، حديث الشفاعة الطويل قال فيعلمني سبحانه وتعالى محامدا يحمده النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله عز وجل ويسأله بهذه المحامد التي يعلمها إياه في ذلك إيش في ذلك الموقف. فيقال إيش اسمع أقول تسمع وسل إيش تعطى واشفع تشفع. نعم فأسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد معين، وما ورد يعني من بعض الروايات وكذا فلا يدل على الحصر، وإنما هو ذكر لبعض أسماء الله عز وجل. أيضا يعني مما يقال في باب الأسماء وأسماء الله سبحانه وتعالى أن الأسماء يشتق منها إيش، وهذا قلناه صحيح، الأسماء يشتق منها الصفات، وأما الصفات قطعا فلا يشتق منها. فإذا سمعنا من أسماء الله عز وجل الرحيم على طول أثبتنا له صفة إيش الرحمة، لا بد من هذا لا بد منه. وكذلك إذا سمعنا العظيم نشتق منه صفة إيش العظمة لله عز وجل، والقادر صفة القدرة. وأما الصفات فلا نشتق منها الأسماء لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل وصف نفسه بالإرادة، فعال لما يريد سبحانه وتعالى، ولكن الله يفعل ما يريد. وصف الله تعالى نفسه بالإرادة، إذا أراد شيئا إيش إنما أمرنا إذا إيش أن يقول له. فالله تعالى مريد، والله سبحانه وتعالى يريد، والله سبحانه وتعالى له إرادة وأثبت. فهل نثبت أو هل نشتق من هذه الصفة اسما لله عز وجل؟ نقول المريد يا مريد، ها نشتق ما نشتق، قلنا القاعدة لا نشتق من الصفات إيش أسماء لله سبحانه وتعالى. وأيضا من الصفات التي مرت معنا قبل قليل أو قبل درس أظن أو درسين، صفة إيش صفة المكر لله عز وجل، وصفة المماحلة، وصفة الكيد لله عز وجل. فهل نشتق من هذه الصفات أسماء لله عز وجل؟ نقول المماحل والماكر والكائد، نقول ها أبدا لا نشتق من صفات الله عز وجل. فالصفة إذا جاءت لا نشتق منها إيش أسماء لله سبحانه وتعالى. وكذلك لا يشتق من لا نشتق الأسماء من أفعال الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل له أفعال، يعني كونه سبحانه وتعالى يحب ويكره ويغضب، فلا يعني نسمي الله عز وجل إيش ولا نشتق أسماء من هذه الأفعال. لا نقول المحب ولا نقول الكاره ولا نقول الغاضب سبحانه وتعالى. وأما الصفات، هل نشتق صفات من أفعال الله عز وجل أو نشتق أفعال من صفات الله عز وجل؟ إن كانت اللغة تدل على ذلك نعم، نشتق من صفاته أفعالا، ونشتق من أفعال الله عز وجل أيضا صفات له سبحانه وتعالى. فنثبت لله عز وجل لأنه يحب، نثبت له صفة المحبة نعم، وسبحانه وتعالى نثبت له صفة الكره والغضب لأنه يكره ويغضب سبحانه وتعالى. هذه أفعال ثبتت، ولكن نشتق منها صفات لله عز وجل. الأسماء والصفات نحن ذكرنا الآن فروقات كثيرة جدا بين الأسماء وبين إيش، حتى يعني يكون عندنا ضابط إن شاء الله في التفريق بين إيش بين الأسماء وبين الصفات. لكن مما يشترك فيه الاسم والصفة، أقول مما يشترك فيه الاسم والصفة في أفعال الناس وأخلاق الناس، أنها يعني تشترك أو الاشتراك الأسماء والصفات في جواز الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا أن نستعيذ بالله عز وجل نستعيذ بأسمائه أو بإيش بصفاته سبحانه وتعالى. جواز الاستعاذة بالله عز وجل باسم من أسمائه أو بذكر صفة من إيش من صفاته. وكذلك الحلف بالله عز وجل، يجوز أن نحلف بأسماء الله ويجوز أن نحلف بإيش بأوصاف الله سبحانه وتعالى. وأما في مطلق التعبد ومطلق الدعاء لله عز وجل فنفرق بين الأسماء وبين الأفعال. الله عز وجل يتعبد بذكر إيش بذكر. وأما في مطلق التعبد ومطلق الدعاء لله عز وجل فنفرق بين الأسماء وبين الأفعال. الله عز وجل يتعبد بذكر إيش بذكر أسمائه دون صفاته جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يدعى ويطلب بإيش بأسمائه وليس بإيش بصفاته سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فعند الدعاء إذا أردت أن تدعو الله سبحانه وتعالى وتطلب منه سبحانه وتعالى، فيعني تدعو الله عز وجل أو تتعبد لله عز وجل، يعني إذا أردت أن تسمي أو تقول فلان عبد لله أو تقول عبد لمن؟ عبد العزيز أو عبد العظيم أو عبد الكريم، كل ذلك إيش؟ الكريم والعزيز والعظيم كلها من أسماء الله عز وجل. لكن هل نقول يعني ونذكر العبودية لله عز وجل بصفاته سبحانه وتعالى؟ قطعا ما نقول. هل نقول عبد الكرم؟ الكرم صفة من صفات الله عز وجل، فلا لا يتعبد الله سبحانه وتعالى في أسماء عباده بما بالصفات لله عز وجل. ولا نقول عبد الرحمة، الرحمة صفة من صفات الله عز وجل، نقول يا عبد إيش؟ عبد الرحمن وعبد الرحيم الأسماء. وأما الصفات فلا. عبد العزيز ولا نقول عبد العزة، عبد العظيم ما نقول عبد إيش؟ عبد العظيم. وهكذا. وكذلك في الدعاء عند الطلب منه سبحانه وتعالى وعبادة الله عز وجل في دعائه وفي الطلب منه سبحانه وتعالى، نقول يا رحيم إيش؟ ارحمنا، ويا كريم إيش؟ أكرمنا، ويا يعني ويا مجيب استجب إيش؟ دعاءنا نطلب، ويا لطيف إيش؟ ألطف بنا، ويا كريم أكرمنا. فنناديه سبحانه وتعالى ونطلب منه جل وعلا بإيش؟ بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأما الصفات فلا، ما يصلح أبدا أن نقول يا رحمة الله ارحمينا، أو يا كرم الله إيش أكرمينا، أو يا لطف الله سبحانه وتعالى الطفي بنا. لا يدعى الله عز وجل ولا يطلب منه سبحانه وتعالى بالصفات، وإنما يدعى ويطلب منه بإيش؟ بأسمائه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. لما؟ إيش العلة في هذه؟ إيش العلة؟ أول كلمة قلناها، لأن الأسماء تدل على الذات وتطلق بها على، وأما الصفات فلا تدل على ذات الله عز وجل المطلقة أبدا، وإنما تدل على معنى من المعاني القائم بذات الله عز وجل. والله تعالى عندما يدعى وعندما يطلب سبحانه وتعالى إنما يدعى بإيش؟ بذاته سبحانه وتعالى وبأسمائه لا إله إلا هو. والعلة أقول لأن الصفات لا تدل على ذات الله عز وجل، فالرحمة هي ليست الله عز وجل، الرحمة صفة من صفات الله ليست هي الله سبحانه وتعالى، لكن الرحيم هو من؟ هو الله. الكريم هو الله، لكن الكرم وكرم الله عز وجل ايش؟ صفة من صفات الله عز وجل، وليس هو ايش؟ ذاته سبحانه وتعالى المطلق الكامل لا اله الا هو. واضح الفرق؟ نعم. جاءت نصوص كيف؟ أيوة، لكن الاستعاذة جاءت أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده أو حاذر، جاءت نصوص كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بإيش؟ بصفات الله عز وجل، واستعاذ بأسماء الله سبحانه وتعالى. فنقول أن ناس وقافين لا نعمل العقول ولا نجتهد ولا نستنبط، جاء النص إيش؟ وهذه القواعد كلها قواعد استقرائية. أنا قلت لكم من زمان إحنا عندنا قواعد، أهل السنة والجماعة والعلماء عندهم قواعد، يعني عند الإمام أحمد، عند الإمام الخلال، كل أئمة أهل السنة والجماعة عندهم قواعد وعندهم ضوابط. ما يعني العقيدة السلفية ليست يعني ما هي أمور مبعثرة، عندنا قواعد وعندنا، لكن فرق عظيم جدا. طيب ممكن المعتزلي يقول حنا عندنا قواعد، نقول لا يا شيخ، فرق، نعم أنتم عندكم قواعد وحنا عندنا قواعد، لكن فرق عظيم جدا بين قواعدكم وبين إيش؟ هذه قواعد وهذه قواعد، لكن نحن قواعدنا استقرائية، يعني نظر العلماء إلى النصوص كما يقول شيخ الإسلام. إذا أرادوا أهل السنة والجماعة أرادوا مسألة من المسائل، جمعوا جميع النصوص المتعلقة بهذا الباب، ثم نظروا في النصوص ودرسوا هذه النصوص وخرجوا بقواعد. فهذه قواعد إيش؟ يسمونها استقراء، يعني استقرأوا النصوص، قرأوا النصوص، جمعوا النصوص، ثم خرجوا بقواعد. لكن المعتزلي وضع القواعد العقلية ثم عرض كل ما جاء نص عرضه على تلك إيش؟ القاعدة. فما وافق القاعدة قبله، وما خالف النصوص إذا جاءت على خلاف القواعد التي أصلها وقعدها، إما يقول إيش ضعيفة، إما يردها من حيث ورودها، أو يردها من حيث إيش مضمونها ومعناها. فرق عظيم جدا بين قواعدنا ولله الحمد والمنة وبينها. فلذلك هذا جوابنا سهل، تقول كيف فرقتم؟ نقول جاءت النصوص وفرقت النصوص، ونحن إيش يعني قوم إيش وقافون، ما عندنا جرأة أبدا في جميع أبواب الغيب، مو بس فيما يتعلق بذات الله عز وجل وأسماء الله، في جميع أبواب الغيب ما عندنا ولا ذرة من الجرأة، ولا نستعمل ولا ذرة من العقل. نعم العقل للفهم، العقل لما جاءت به النصوص، أما ما لم يرد به النص لا نعمل فيه عقلا أبدا. واضح؟ نعم. كيف هي الصفات كلها تضاف إلى الله عز وجل دون ذكر إضافة؟ لا يا شيخ، بدون ذكر إضافة ليست من صفات الله، قد تكون صفتك أنت، وقد تكون الصفات إذا جردت لها معاني، يعني الألفاظ والعبارات عند التجريد قطعا تدل على معاني في معنى يعني يقوم في الذهن، لكن لا وجود لهم في الخارج. يعني مثلا الآن صفة اليد، طيب، أو صفة العلم، طيب، العلم على طول يجي في ذهنك العلم إيش له معنى، يعني إيش يقوم في الذهن، لكن العلوم تختلف، أنت علمك يختلف عن علم فلان، علم هذا في الكيمياء، وعلم هذا في الجيولوجيا، وعلم هذا في الجغرافيا، وعلم هذا في باطن الأرض، وعلم هذا في المياه، وعلم العلوم تختلف، لكن كلمة علم كلمة عامة ما نستطيع أن نحددها إلا بعد إيش، إلا بعد الإضافة يا شيخ. فإذا قلنا العلم، نعم المخلوق له علم والخالق له علم، هو قدر، يعني هذا القدر يعني متفق عليه، يطلق حقيقة على الخالق وحقيقة على المخلوق، وعلوم المخلوقين تختلف وتتفاوت فيما بينهم، لكن عند الإضافة هنا الفصل وهنا التمييز، هنا إيش التمييز، نقول علم الله سبحانه وتعالى وعلم فلان، نعم نقول شتان بين العلم وبين، والفرق بين العلم والعلم كالفرق بين الذات وإيش والذات. واضح؟ فعند التجريد وعند عدم الإضافة لا تطلق على الله عز وجل، ولا نقول أنها من صفات الله عز وجل أبدا، لكن نحن نقول وردت النصوص أبدا. أيضا مما يقال في باب الأسماء ما ذكر الله عز وجل، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إيش الإلحاد في أسماء الله عز وجل تعرفون؟ نعم الإلحاد يعني إيش، قلنا قليلا مأخونا من كلمة إيش، اللح اللي هو إيش الميل والشق المجانب يعني للخط المستقيم أو يعني للقوام المستقيم، فالميل أو الإلحاد هو الميل والانحراف. نعم، والإلحاد في أسماء الله عز وجل كيف يكون؟ تسمية الله عز وجل بما لم يرد، أحسنت، هذا واحد. وبعد أحسنت أيضا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل تجريد أسماء الله تعالى كما فعلت من؟ المعطلة. فهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، أن هذه الأسماء لا تحمل معنى من المعاني، هذا من الإلحاد والعياذ بالله. نعم. وبعد أيوة إنكار اللي هو الجحود والإنكار لبعض الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة. وبعد ما قلناها هذه ما تدخل تحريف المعنى وتعطيل المعنى، يعني قد يدخل كله في باب واحد. هذا معطل أو تعطيل جزئي وتعطيل إيش كلي، فالذين حرفوا وألحدوا في معاني أسماء الله عز وجل يدخلون كلهم. نعم أحسنت، أن يشتق من أسماء الله تعالى أسماء للمخلوقات كما فعلت من قريش، إيش قالوا؟ العزة واللات من الإله ومنات. نعم، فتشبيه أو اشتقاق يعني بعض أسماء الله، اشتقاق أسماء لبعض المخلوقين من أسماء الله عز وجل، هذا أيضا من باب إيش؟ من باب الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. وأيضا تسمية الله عز وجل بما لم يرد مثل ما الأب والعلة الفاعلة أو هذه الأمور، هذه قطعا كلها من الإلحاد الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. نقرأ الآن يا شيخ، نقرأ الشرح. نعم. أي نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: تبارك اسم ربك، البركة لغة النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بالبركة، ومعنى تبارك اسم ربك تعاظم أو علا وارتفع شأنه، وهذا اللفظ لا يطلق إلا على الله للجلال والإكرام، تقدم تفسيره في آيات إثبات الوجه. نعم، وأيضا مما يقول العلماء تبارك اسم ربك، هذه أيضا تدل على مصاحبة البركة وحصول البركة مع اسم الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن يعني أمرنا الشارع وأدبنا الشرع وأدبنا الله عز وجل ورسوله أن نذكر اسم الله سبحانه وتعالى على كل شيء. لما إيش نريد؟ فإذا أكلنا قلنا بسم الله، وإذا دخلنا قلنا بسم الله، وإذا خرجنا قلنا بسم الله، وإذا يعني حتى عند الجماع قال تقول إيش بسم الله اللهم. لما؟ حتى يحصل البركة ويعني تبتعد الشرور وتحصل المنافع وتندفع عنك وتبتعد عنك. لما؟ لأن اسم الله سبحانه وتعالى يصاحبه البركة فيما إيش استصحب معه. فإن قلت عند الطعام بسم الله أكلت وبارك الله لك في هذا الطعام، وأيضا لا تأكل معك من الشياطين، وإن قلت بسم الله بارك الله لك في بيتك ولم تدخل معك الشياطين. فاسم البركة يقول أن تبارك اسم ربك أي صاحب اسم ربك البركة إذا استصحب هذا الاسم اسم الله عز وجل في أي أمر وأي شأن من شؤون الناس في معاشهم وفي حياتهم. نعم. وقوله فاعبده أي أفرده بالعبادة ولا تعبد معه غيره. والعبادة لغة الذل والخضوع، وشرعا اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. نعم، طبعا هذا التعريف لمن؟ شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نعم. واصطبر لعبادته أي اثبت على عبادته ولازمها واصبر على مشاقها. هل تعلم له سمية الاستفهام للإنكار، والمعنى أنه ليس له مثل ولا نظير حتى يشاركه في العبادة. نعم، قطعا اصطبر هذه المبالغة في الصبر. الاصطبار هو المبالغة في إيش؟ المبالغة في الصبر. وأما يقول هنا الاستفهام للإنكار، نعم، لأنه استفهام بمعنى إيش؟ بمعنى النفي. وأيضا هو استفهام بمعنى النفي، ما هو بس إنكار. إنكار وإيش؟ ويتضمن إيش؟ يتضمن النفي. هل تعلم له سميا؟ ما في جواب، لكن الجواب إيش؟ معروف، ليس له سمي سبحانه وتعالى، لا سمي له ولا ند له ولا مثيل له سبحانه وتعالى. والآية هذه يعني فاعبده واصطبر، قبلها قطعا إيش؟ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. وهذه العلماء دائما يقولون أن الله عز وجل يعني يلزم الناس ويلزم العباد بإيش؟ بالعبادة والإلهية. لما؟ بربوبيته على خلقه، لأنهم مقرين بإيش؟ لأن العبادة مقرون بربوبية الله عز وجل. إذن يلزمكم، وهذا معنى الاستلزام، يلزم من أقر بربوبية الله عز وجل أن يتوجه له بإيش؟ بالعبادة. نعم، رب السماوات والأرض، وهذا أنتم تقرون أنه رب السماوات وإيش؟ إذن فاعبده واصطبر لعبادته، اصبر على عبادة الله سبحانه. يذكر الله عز وجل الربوبية ويثبت ربوبيته، ثم يفرع عنها وجوب إيش؟ وجوب عبادته سبحانه وتعالى. أيضا كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى، إيش يقول؟ تأتي يمكن. نعم نعم. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، الكف في لغة العرب النظير، أي ليس له نظير ولا مثيل ولا شريك من خلقه. نعم، قطعا يعني يقول العلماء ولم يكن له كفوا أحد، جاءت نكرة، والنكرة في سياق النفي تدل على إيش؟ لا، ما ليس له سبحانه وتعالى إيش؟ كفؤ سبحانه، لا إله ولا نظير ولا مثيل بوجه من الوجوه، كما قلنا يعني لا في الذات ولا في الأفعال ولا في الأحوال ولا في الصفات ولا في جميع الإضافات. فرق عظيم جدا بين الله سبحانه وتعالى وما يضاف إليه وبين خلقه. وهذه تقرأ يعني لها قراءات، كفوا وكفؤا وكفؤا، وكلها قطعا تقطع المكافأة وتقطع المماثلة والمشابهة بين الله سبحانه وتعالى وبين إيش؟ وبين خلقه. نعم. قوله فلا تجعلوا لله أندادا، الند في اللغة المثل والنظير والشبيه، أي لا تتخذوا لله أمثالا ونظراء تعبدونهم معه وتساوونهم به في الحب والتعظيم، وأنتم تعلمون أنه ربكم وخالقكم وخالق كل شيء، وأنه لا ند له يشاركه في الخلق. شوف قال وأنتم تعلمون، يعني تعلمون إيش؟ الربوبية. إذن يلزمكم أن إيش؟ أن توحدوه في إيش الآية هذه؟ ها؟ وين يعني كيف وين يعرفون الربوبية؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الناس، والناس تشمل من؟ احنا دائما نقول الخطاب يعني في القرآن، الخطاب في كتاب الله عز وجل، إما يا أيها الناس وإما يا أيها الذين إيش؟ آمنوا. يا أيها الناس يعني لمن؟ أمة إيش؟ الدعوة. يا أيها الذين آمنوا أمة إيش؟ الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس عامة أمة إيش؟ الدعوة، تشمل اليهود وتشمل النصارى وتشمل أبو تشمل العرب كلهم وقريش والمشركون جميعا. يا أيها الناس اعبدوا، يعبدوا من؟ قال اعبدوا ربكم. فالرب قائم في نفوسهم، هم يقرون إيش؟ بربوبية الله عز وجل. هذا الذي تقرون له بالربوبية إيش؟ اعبدوه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم الذي جعل لكم الأرض. شوف كل آيات إيش؟ ربوبية. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء، كلها في إيش؟ في ربوبية الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي تعلمون ربوبيته عليكم وتقرون بربوبيته عليكم يلزمكم أن إيش؟ أن تعبدوه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. نعم. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، لما فرغ سبحانه من ذكر الدليل على وحدانيته في الآية التي قبلها أخبر أنه مع هذا الدليل الظاهر المفيد لعظيم سلطانه وجليل قدرته وتفرده بالخلق، أخبر أنه مع ذلك قد وجد في الناس من يتخذ معه سبحانه ندا يعبده من الأصنام العاجزة يحبونهم كحب الله، أي أن هؤلاء كفار لم يقتصروا على مجرد عبادة تلك الأنداد بل أحبوها حبا عظيما وأفرطوا في حبها كما يحبون الله، فقد سووهم بالله في المحبة لا في الخلق والرزق والتدبير. المحبة ما هي؟ أه؟ عبادة. محبة إيش؟ ألوهية ولا ربوبية؟ أه؟ لأن أفعال من؟ أفعال المخلوقين تفعل في حق من؟ في حق الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. الربوبية قطعا أفعاله للمخلوقين، والألوهية إيش؟ أفعال المخلوقين لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. نعم. الشاهد من الآيات أن فيها إثبات اسم الله وتعظيمه وإجلاله، وفيها نفي السمي والكفء والند عن الله سبحانه، وهو نفي مجمل، وهذه هي الطريقة الواردة في الكتاب والسنة فيما ينفى عن الله تعالى، وهي أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله الواجب من كماله الواجب من أنواع العيوب والنقائص. نعم. وهم دائما العلماء يقولون أن النفي الذي يأتي في الكتاب والسنة نفي إيش؟ مجمل. ونحن قلنا أيضا إيش؟ أن أسماء الله عز وجل كلها إيش؟ حسنى. وأيضا قلنا من الأمور المتقررة أن النفي إيش؟ لا كمال فيه، صحيح؟ طيب كيف لما يعني كيف تكون أسماء الله عز وجل كلها حسنى وفي عندنا أسماء وصفات منفية والنفي لا كمال فيه؟ نقول نعم، النفي ليس فيه كمال من بابش الأصل في اللغة، ولكن في باب أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، فالنفي المستعمل في حق الله عز وجل أو في بعض أسمائه وصفاته هو أولا نفي مجمل وليس على باب التفصيل، ثم نقول هو نفي متضمن إثبات كمال ضد هذه الصفة المنفية. وقلنا أن هذا النفي أيضا ورد وأورده الله عز وجل لعلة. ما هي العلة؟ أه؟ كم علة ذكرنا؟ أحسنت. إيش هم العلة الأولى؟ النفي إما يكون ردا من الله سبحانه وتعالى أو من رسوله على بعض الخلق الذين وصفوا الله سبحانه وتعالى بما لا يليق، يعني رد على بعض ايش؟ التهم. رد ايش؟ تهمة. بعض الخلق يتهم الله عز وجل بصفة لا تليق أو بصفة نقص أو عجز أو بأسماء لا تليق، فالله تعالى يرد هذه التهم التي وجهت إليه جل وعلا أو أضيفت إليه سبحانه وتعالى. الثاني دفع، أحسنت، لدفع التوهم. قد يتوهم بعض الواهمون، قد يتوهم بعض الواهمين بعض صفات النقص أو العجز في حق الله عز وجل عند ذكر بعض أفعال الله سبحانه وتعالى. مثل إيش؟ قال الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض في وما بينهما في ستة. قد يتوهم الواهم يعني كل هذه السماوات في ستة أيام على بعض، قد يتوهم إيش؟ حصول التعب والنصر. لذلك الله عز وجل أعقبها بإيش؟ بصفة نفي. قال: وما مسنا، إياكم أن تتوهموا أن خلق الله تعالى للسماوات والأرض وجميع ما بينهما قد إيش؟ يلزم منه التعب والنصب في حق الله. وما مسنا من لغوب، واللغوب أدنى أنواع التعب والنصب. فالله تعالى ينفي لدفع إيش؟ الأوهام، وينفي سبحانه وتعالى لدفع إيش؟ التهم. واضح؟ كما وصفت يهود إيش قالوا؟ والنصارى نسبوا الولد لله، فالله تعالى إيش نفى عن نفسه؟ الولد والصاحبة، أثبتوا له الولد والصاحبة فنفى عن نفسه سبحانه وتعالى الولد والصاحبة. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قلت أنه لا يدعى الله بصفاته، فما الجواب عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث؟ فاستغاث النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الرحمة، فما الجواب على ذلك؟ من يجيبه؟ النداء هنا والدعاء إيش؟ يا حي يا قيوم، وذي إيش؟ ذي أسماء. ثم إيش قال؟ قال: برحمتك أستغيث. ونحن قلنا الاستعاذة والاستغاثة ذي جائزة بإيش؟ بالأسماء والصفات. واضح؟ نعم. قل: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا أرحم الراحمين برحمتك أستغيث. ها؟ أفضل. إيش تقول؟ لا، يا شيخ حفظك الله، هو قال حفظك. نسمع بعض العجم يقولون يا خدا، فهل هذا جائز؟ قطعا يا شيخ، في لغتهم كل واحد يا قاد الانجليزي يقول، نقول له لا تقول. الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.